الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ويقصد من هذا أنه لا بد من تعظيم الله بالنسبة للمحلوف له. سبق الكلام عن الحالف وأن عليه أن يصدق في قسمه وأنه لا يقسم إلا بالله جل وعلا، لكن هذا الباب يقصد منه أن من حلف له بالله عليه أن يرضى، لكن متى ذلك؟ هذا إذا توجهت اليمين إلى من كان خصما لك وقد عرف بالصدق فأقسم بالله جل وعلا أن الأمر كذا وكذا أو أن الأمر ليس كذلك، فوجب عليك عندئذ أن ترضى وأن تقنع بيمينه، لأنه حلف بعظيمه وقد علم منه الصدق والشارع فيه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك وجب على الإنسان أن يقنع بحلف من يحلف له، وهذا من تعظيمه لربه جل وعلا ومن متابعته لشرعه ودينه. فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. هذا نهي عن الحلف بالآباء. وذلك لكثرة الحلف عندهم بالآباء أو عرف ذلك عنهم. ولذلك جاء في الصحيح أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ففي قوله فمن كان حالفا فليحلف بالله يوضح لك أن النهي ليس فقط في الحلف بالآباء، وإنما بكل شخص كان أو بأي شيء كان إلا بالله. وإذا كان الآباء محل تقدير واحترام عند الناس ومع ذلك منع من الحلف بآبائهم، فذلك يفيد منع الحلف بغيرهم، فلا يحلف الإنسان إلا بالله. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. ففيه أنه من مراعاة تعظيم الله جل وعلا أن يصدق، ومأمور بالصدق مطلقا، لكن مع اليمين على وجه الخصوص يتأكد الأمر. ثم قال: لما نبه الحالف إلى الحلف بالله مع الصدق في ذلك وترك الحلف بغيره، جاء فنبه المحلوف له فقال: ومن حلف له بالله فليرضى. ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا فيه أمر وهو يفيد الوجوب، أي عليك بالرضا والقناعة، لكن متى ذلك؟ هذا إذا علمت صدق الإنسان وأمانته، سواء علمت ذلك على وجه اليقين أو بحسب ما ظهر لك، فإنك تعمل بمقتضى حليفه. والدليل ظاهر في أنه يجب عليك أن تقبل يمينه، ومن حلف له بالله فليرضى. ومن باب أولى أنه في حال القضاء إذا توجهت اليمين إليه، فالشرع هنا أمر بأمور معينة، وهي أن اليمين على من أنكر ما عندك بينة، فيرد الأمر إلى المدعى عليه فيحلف بالله يقول والله هذا المال مالي مثلا. فعندئذ الشرع جعل الحق مع هذا الحلف، جعل الحق معه لأنه ما قامت بينة على خلاف ذلك، فرجعت اليمين إليه فحلف بالله فإنه يقضى له بمقتضى ذلك. ومن هذا نفهم أن الإنسان إذا علم بالكذب وجرب عليه الفجور أو حلف على أمر كذب بين فإن الشرع لا يأمر بتصديق الكذب. إذن ينبغي أن يفهم في قوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله بهذا الوعيد، هذا محله إذا علم الصدق يقينا أو ظاهرا أو توجهت اليمين إلى الخصم فوجب قبول يمينه. لكن إذا علم أن الشخص كذب أو حلف على أمر بطلانه ظاهر لا يحتاج إلى كثرة كلام، مثلا نحن الآن في وقت الليل بين المغرب والعشاء، فلو جاءنا إنسان وكلنا متيقنون بأننا في الليل، فجاء رجل فقال إن الشمس ما زالت طالعة، ثم قال والله إن الشمس ما زالت طالعة، نصدقه؟ فما يلزم، فكذبه ظاهر. فمثل هذه الأمور التي يعلم الكذب فيها قطعا لم نؤمر بتصديق من يكذب، هذا مثال، وإلا فالأمثلة كثيرة في من علم يعني كذبه حتى لو حلف فإننا لم نؤمر بتصديقه، وبالتالي لا يلزمنا أن نرضى بحلفه في حالة الكذب. قال الشيخ رواه ابن ماجه بسند حسن، وفي السنن لابن ماجه برقم 2101، والبوصيري في مصباح الزجاجة يقول هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ووافق على ذلك الألباني في الإرواء الغليل فقال إسناد صحيح الرجال ثقات كما قال البصيري في الزوائد. لكن ظاهر صنيع ابن حجر التحسين للتصحيح كما هو في فتح الباري الجزء 11 صفحة 535، لعله والله أعلم لوجود راو فيه، وصف ابن حجر في التقريب بأنه صدوق، ولهذا مال ابن حجر إلى تحسينه وغيره يقول بتصحيحه، والأمر سهل لأن الحديث من قبيل المقبول سواء كان حسنا أو كان صحيحا، فهو حديث مقبول، والشاهد منه أنه من كمال تعظيم المحلوف له بالله أن يرضى بحلف أخيه له. وننبه الآن على أمور قد يقولها بعض الناس وهو لا يتنبه، لو حلف له بالله ما يقبل، لو حلف عليه بالطلاق قبل، دي كثيرة ولا ما كثيرة؟ حتى في بعض الناس يقول لك يا أخي ذا والله عزمت ميتة خلاص، مع أنه يقول له والله لتأكلنا، يقول لك عزمت ميتة، طيب القوية شنو يعني عليه الطلاق تأكل؟ لما يجي الكلام ده، من حلف له بالله فليرضى، هذا حلف لك بالله جل وعلا. أو مثلا دعك من الأمور المستقبلة فيما مضى في الحقوق، مثل إنسان يقول والله ما أخذت مالك، يقول ما بصدقك إلا تحلف بالطلاق، يقول عليه الطلاق، ما هذا الكلام رديء. من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، وبعضهم يقول عليه الحرام، أو المرأة طالق لو كان كذا وكذا، جماعة يقول لك ده تمام، ده الكلام تمام، والبيحلف ده يقول لك يا أخي والله شغلت ميتة خلص، يعني بالله. إذن من تمام تعظيم المحلوف له بالله أن يرضى بهذا الحلف. ومنه يظهر لك يجيك واحد حتى قد يكون سني يقول لك الشيخ والله زول أنا جربت عليه ما في قروشي، لو قلت له أحلف بالله مستعد يحلف، لكن قلت له أحلف بالسيد فلان بخف أحلفه، أقول لك لا، ما تحلفوا بالسيد فلان، معنا مشايخ حلفوا بالله بعد خليه، لأنك لا يمكن أن تأمره بباطل. يقول احلف بسيدي فلان. وبعض الإخوة بالغ في مسألة ما فقال لي والله في ناس مجرمين لو ما هددت بالسحر ما برجع لك حقك. مر عليكم كلام زي ذي؟ لا، هذا حصل. بعض الشباب قال لي الشيخ لو قلت له أصبر شوف البسويك في شنو على طول يطلع لك حقك، يطلع لك طوالي. قلت والله ما أقبل إلا بهذا العموم. كنت تقول له أسوي فيك عمل، أسوي فيك سحر، لا ما يجوز. لكن بصيغة عامة تقول له أصبر شوف إن شاء الله اللي يحصل لك، تهديد عام إن بقى خواف هو شأنه. لكن إياك أن تفهمه ولو بلف إنك حتسوي فيه سحر. حتى من غرائب بعض الناس في بلد ما، الكلام ده ما عندنا هنا في السودان، رجل في واحد رازاو، عارفين كلمة مرازيوي؟ متعب وكل مرة يلصق له مخالفة. والغريبة كله سنين، فقال له انت مالك كل مرة يا اخي مضايقني، اصبر شوف انا اسوي فيك شنو. الرجل خف، قال له ده تعمل فيني شنو؟ قال له الله فيه، ويقصد يعني ادعو عليك. فتدخل الاخ المرافق له وقال له يا اخي الزول ده ما عمل غلط يا اخي ومشيه. قال له لكن بس ممكن امشيه، لكن والله الزول ده يعمل فيني سحر، ده يعمل فيني سحر يا اخي. قال السحر شنو من الحذر؟ احنا ناس سنين. قال له احنا ما نستحر، اتق الله. قال له والله بفكه بس يتعهد انه ما يسوي فيني سحر. شوف الخوف وصل الى اي درجه. المهم الشاهد استطردت في هذه المسألة على أساس أنه بعض الناس يقول لك بدل أحلف بالله وأعرف كذبه وفجوره أحلفه بغير الله وهدده بسحر وهدده بكذا. أقول لك لا، خوف بالله يا أخي، واستعمل حقك الشرعي فيما يجلب لك حقك. لكن تقول احلف بالسيد فلان أو تقول علي الطلاق أو إلى آخره، لا ما ينفع. حلف لك بالله جل وعلا فعليك بالرضا، والله أعلم. اقرأ المسائل. هو في الحديث لا تحلفوا بآبائكم. هو واضح، من حلف له بالله فليرضى. لقوله ومن لم يرضى فليس من الله، لكن قلنا هذا محله ما سبق، واستثنينا منه من علم كذبه، لأنه أصلا هو معظم لله، ولما حلف على حالة الكذب ليس معظما لله أصلا، وبالتالي حلفه أصلا جريمة على جريمة، كذب وأخطأ فحلف بالله جل وعلا على كذبه، فكان ذلك من الكبائر، فهو ليس معظما لله، وبالتالي لا يلزم المحلوف له شيء في حالة كذب الحالف، والله أعلم. شوف الباب اللي بعده. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مرضت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم عنه قال سمعت الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان زهير راى رؤيا اخبر بها من اخبر منه وانكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله يا محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب يبدو انه تقدم ما يدل عليه في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والمقصود منه النهي عن الشرك اللفظي الذي يقع من الإنسان بألفاظ موهمة للشرك، يعني هي ليست بصريحة في الشرك لكنها موهمة لشيء من الشرك الأكبر، ولهذا عدت من ذرائعه ومن أسبابه ومن الشرك الأصغر صيانة لأمر التوحيد. قول الإنسان ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان، هذه الواو توهم التسوية، أقول ليست نصا في ذلك ولا قطعا، وإلا لو كانت فكان الأمر أشد، ولهذا فرق بين الواو ثم كما سبق في درس مضى، ثم تفيد ترتيبا مع التراخي. مثلا لو قلت جاء زيد ثم عمرو، هذا قطعا يفيد أن زيدا جاء أولا، وأنه قد جاء بعده عمرو لكن على شيء من التراخي، لم يكن على الفور وإنما بينهما فاصل، بخلاف ما لو قلت جاء زيد فعمرو، هي تفيد ترتيبا، نعم الفاء تفيد ترتيبا لكن تفيد تعاقبا، وأما ثم فتفيد تراخيا في فاصل بينهما. لكن لو قلت جاء زيد وعمر يحتمل أنهما جاءا معا، أوهمت الاشتراك من هذه الجهة والتسوية. أما ثم والفاء ليس فيها ذلك، لكن ثم أتي بها لما تفيد من المباينة. إذن الواو ممكن تفيد أن زيد وعمر جاء معا، أو جاء زيد قبل عمر، أو جاء عمر قبل زيد مع أنه مذكور ثانيا، تحتمل هذا كله، فلهذا منع منها. فقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان أوهمت، ولهذا منع منها، بخلاف ما شاء الله ثم شاء فلان. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، يعني هذا اليهودي يأتي ويتعنتر ويريد أن يقول هذا الكلام، وقاله قال في أمتك شيء من الشرك، ما هو؟ تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، يعني في أمتك من يقول ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت يا فلان على سبيل العموم، ويقسمون بالكعبة فيقولون والكعبة، الواو هنا للقسم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. لاحظ عدل، بدل تقول والكعبة قال ورب الكعبة، وإذا قال ما شاء الله وشاء فلان يعدل ويقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن ثم هذه محلها، يعني جواز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، هذه محلها إذا كان للعبد تسبب في شيء ما وداخل في نطاق قدرته وإرادته، ممكن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن إن لم يكن له تسبب ولم يكن الأمر في نطاق إرادة البشر وقدرتهم لا يصلح أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، إنما يقول ما شاء الله وحده. فانتبه، يعني ما تفهم من هذا تسويغ أن يقول الإنسان ما شاء الله ثم شاء فلان مطلقا. لنضرب مثلين يتضح بهما محل الجواز من عدمه. ربما أن إنسانا تبرع بمال حصل به نوع مصلحة لإنسان، فيقال ما شاء الله ثم شاء فلان لا بأس، ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا المثال الذي يصلح فيه. المثال الثاني الذي لا يصلح فيه: إنسان أعطي الذرية خاصة بعد انقطاع، فقال قائل ما شاء الله ثم شاء سيدي فلان، ما يمشي، لا علاقة له بهبة الذرية الآن. إذن الجواز ما شاء الله ثم شاء فلان في مال العبد فيه تسبب وداخل في نطاق قدر بني آدم وإرادته ومشيئته، أما ما وراء ذلك ما يصلح فيه لا الواو ولا ثم. أما الواو فممنوع مطلقا سواء كان في قدرة العبد وتسببه أو لم يكن، لكن في بعض الحالات قد يقبح الأمر جدا. هذا الحديث كما قال رواه النسائي، وجذب ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة بصحة سنده فقال سنده صحيح، ولا أدري من أين أخذ المصنف تصحيح النسائي له والله أعلم. ثم قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وأنت قرأت قل، ها إن قل ولا بل؟ لا، هي عندك بل أم قل؟ قل. أنا عندي بل، بل ما شاء الله وحده، سواء كان هذا أو ذاك فالمعنى صحيح ما في إشكال، يعني أنا للإضراب، يعني لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، وإنما قل ما شاء الله وحده. طيب، ما شاء الله وحده يستحب أن تقولها مطلقا، لكن تتعين في المواضع التي لا تدخل في تسبب العباد ولا قدرهم، تقول ما شاء الله وحده. في حالة الهبة الذرية قبيل قلنا تقول هنا شنو؟ ما شاء الله وحده، لا يصح أن تقول فيها ما شاء الله ثم شاء فلان. لكن في الحالة الأولى أنفق مالا حصل به علاج لشخص مثلا أو إنقاذ لحياته بأن أكل طعاما، يمكن أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ويمكن أن تقول ما شاء الله وحده، بل هذا أحسن، الأخير أحسن. لكن في كل حالة لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى، وابن السن في عملي اليوم والليلة، وكذلك عند ابن ماجه. البوصيري في زوائده في مصباح الزجاجة يقول هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله مختلف فيه، ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو داود وابن سعد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وهو الفسوي وباقي رجال الإسناد الثقات. طيب، ومع هذا جزم الشيخ العلامة الألباني في الصحيح بتحسينه، راجع برقم 139، ومال الشيخ إلى ثبوته وهو كذلك إن شاء الله. وأخرجه أيضا البيهقي في دلائل النبوة في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا أحمد في المسند. قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، وفي كتاب السنن له، وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في دلائل النبوة. حديث الطفيل أخي عائشة، خلي بالك أنا أسمع أصوات جانبية، ولابن ماجه عن الطفيل نخرج الحديث الأخير، وعند ابن ماجه في السنن برقم 2118. والمصنف لم يسق يعني لفظ ابن ماجه، كما البوصيري في مصباح الزجاجة يقول هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم، وأخرجه أيضا أحمد، أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي في الدلائل. عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني هي رؤيا منام، رأى رؤيا منام، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، يعني أثنى عليهم وقال فيكم ما فيكم من صفات الخير، لكن فيكم خصلة شنيعة جدا. ما هي؟ قولهم عزير ابن الله. قابله اليهود فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني قابلوه. والفرق بين العبارتين واضح، لأن ما شاء الله وشاء محمد محتمل كما قلنا، لكن الشرع في النهاية نهى عنها سدا للذرائع واحتياطا لأمر التوحيد حتى في الألفاظ. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا، يعني عارضوه وقابلوه، قالوا له وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت، إذن كانت رؤيا منام يقينا، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. وهذا يفيد أن المسلمين في البداية ما كانوا يتحرجون في قول ما شاء الله وشاء فلان، وهذا قد يكون من دلائل أن هذه اللفظ ليست من الشرك الأكبر، لأن لو كان من الشرك الأكبر فقد سبق النهي عن الشرك الأكبر. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فسر هذا والله أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عنها، وإن كان قد يجد نوع حرج منها، لكن لم يأته ما يفيد التحريم والمنع، خاصة مع سلامة المقاصد. فالصحابة لم يكونوا ليسووا بين مشيئة الله ومشيئة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يمنعهم. قال فلا تقولوا، الآن جاء المنع، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وفصلنا في مسألة هذه الجملة ما شاء الله وحده، متى تقال وجوبا ومتى تقال استحبابا. وعليه يمكن أن نستفيد أن رؤيا المنام قد تكون سببا لتشريع، قد تكون سببا لتشريع والله أعلم، كما في النداء الأذان، لكن المعول عليه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يجي واحد في الزمن ده يقول يعني رأيت رؤيا منام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أجعل وردا فيه كذا من الأجر إلى آخره، لا لا، هذا مما لا يحل، لأن دين النبي عليه الصلاة والسلام قد اكتمل، كما في قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اقرأ المسائل. أولا معرفة اليهود بالشرك الأصغر، خاصة هم أهل الكتاب. يعني لاحظ ليس هذا فقط في حديث الطفيل، وإنما حتى في حديث قتيلة لما قال إنكم لتشركون، هذه لم تكن في المنام. إذن فمع كونه يهوديا وفيهم الشر والكذب والبهتان، لكن معنى هذا لا يبعد إخوة أن تجد من إنسان فاسق فاجر كلمة خير أحيانا. يعني لاحظ إنسان قد يكون فاسق، لكن أحيانا قد يخرج لك عيبا في نفسك قد لا تشعر به من قبل، بل الله قد ينبه. وهذا يستدعي أن لا تتكبر، فإذا وجدت كلامه صحيحا يقبل. يعني خلي بالك، قد يكون إنسان على استقامة وعلى ديانة ويأتي واحد فاسق معروف بفسقه، فتوجه له نصيحة أو تنصح وقد يسيء إليك، يقول لك اتذتك فيك وفيك. لا أتكلم عن بهتانه، لكن أتكلم لو تكلم فيك بصدق، مثلا لاحظ فيك خصلة ليست جيدة وقال فيك كذا وكذا، فإذا أدركت أن كلامه صحيح يقبل، مع أنه حار على النفوس. لكن تذكر أنه أيضا تألم من نصحك له، حتى لو قالها على سبيل الإهانة ونحو ذلك فاقبل. نعم. نعم، اليهود أهل أهواء ويتبعون أهواءهم، لكن مع هذا قد يفهم، وأشرت قبل قليل إنه مرات قد تكون في حال لا يظهر لك فيها، لا يظهر لك يعني خطأك فيها، وقد ينبهك من هو معروف بفسقه، يشرب الخمر إلى آخره، يقول له والله أنت فيك وفيك، قد يكون كلامه صحيح، مثلا يصح يقول لك أنت بخيل، عملت كذا وكذا وكذا وما عملت كذا كذا فتتنبه، بل أحيانا قد يكون هذا لا على أنك بخيل لكن لعلك لم تتنبه بس فقط. يعني مرات قد يكون الإنسان على خير واستقامة فتأتي مواضع للنفقة والصدقة تلقى غافل ما منتبه، لكن يكون في واحد آخر من أهل الفسق لكن عنده مروءة مقدام سريع جدا فقد ينبهك سبحان الله، يقول لك يا فلان أنت مالك مقصر، هذا كمثال. أو يقول لك يا أخي أنت مطنش كذا قمت تدي السلام مالك، وقد يكون كلامه سليم في عند أي مرض على الناس وأنت ما منتبه، قد تكون مشغول لكن بيشوفك أنت متكبر، يعني شنو يعني ليه ما سلم على الناس يقول السلام عليكم يعني فاش شنو يقول لك، وقد يكون استدراكه صحيح لكن في بعض الحالات قد لا تسلم قصدا. وشوارد يعني تشوفه في فسق ومعصية فكأنك تريد تنبيهه يا فلان ما مناسب منك، تلقى قالب كرعيه وقيمة الصلاة وقاعد جنب المسجد يحتاج تسلم عليه، إلا أن تقول السلام عليكم يا فلان قم الصلاة ممكن، لكن جربت عليه ذلك وتناصحه وخالف كرعيه وتدي السلام كمان زي ما سلم عليه، هذا فيما أرى أنا شخصيا، قد يكون هذا نوع من الهجر له ومن تأديبه حتى ينزجر ويأتي الصلاة، لأنه حيقول ده ما سلم عليه ماله، حتى لو سألك ممكن تكلم عليه تقول له صحيح أنا قاصد، ليه؟ لأنك يا أخي أنت سامع النداء وأنت جار المسجد لماذا لا تصلي؟ المهم قصد أحيانا قد لا تسلم سهوا غفلة، وأحيانا أعوذ بالله ما يكون فيها كبر، ما يكون فيها كبر وتعالي على الناس، فقد ينصحك وتستفيد والله أعلم. نعم. يقول في مجرد كلام اللفظي ولم يقصد المتكلم به التسوية بين مشيئة الله ومشيئة النبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده أو بل ما شاء الله وحده، فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. عندئذ الشيخ أبرز لك شيئا من واقع الناس في الأزمنة المتأخرة. البوصيري في بردته يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، يعني إذا عم شيء من النائبات ومن الحوادث والملمات يقول لا أجد أحدا ألوذ به إلا أنت، للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يلوذ بالله جل وعلا. يعني تشوف جعل النبي عليه الصلاة والسلام في مقام لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، حتى إنه ما قال ألوذ بك وبالله، قال لا أجد إلا أنت ما أجد غيرك، هذا أسوأ من الذي قال ما شاء الله وشاء محمد. هذا ما يريد الشيخ من هذه المسألة. واصل. الرابع أن هذا وهو ظاهر، يعني لم يمنع من ذلك أول الأمر فدل على أنه لم يكن من الشرك الأكبر، وكأنه يقول لم يأتني في ذلك ما يفيد المنع ونحو ذلك. نعم. خامسا أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، لكن ينبغي التنبه إلى أن الرؤيا الصالحة من الأنبياء معصومة لا خطأ فيها وأمره، أما الرؤية الصالحة من غير المعصوم فهي محل التردد والخطأ ونحو ذلك. نعم، فيها درجة يسيرة لما جاء في الحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وأخبر بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. بعضهم حاول أن يفسرها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 6 أشهر يرى الرؤيا الصالحة فيراها كفلق الصبح، 6 أشهر، وعمره الرسالي مما نزل عليه الوحي إلى أن التحق بالرفيق الأعلى 23 سنة. فالنسبة إذن من 1 إلى 46، لأن 6 أشهر عبارة عن نص سنة، مش كده؟ 6 أشهر نص سنة، ودي 23 سنة، اختصر يعني أضرب في 2، أضرب نص في 2 بيجيك 1، أضرب 23 في 2 عشان توزن المعادلة تبقى هنا 46. إذن هي جزء من 46 جزءا من نبوة، هكذا حاول أن يفسرها بعضه. على كل إذن كونها جزءا من 46 جزءا من نبوة هذا يفيدك ضعفها، وأن إلهام غير المعصوم غير معصوم، وأن رؤيا غير المعصوم غير معصوم. أما ما يكون من الأنبياء فنعم محل عصمته، ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، أرى في المنام، رؤيا منام، ماذا أجاب إسماعيل عليه السلام أباه إبراهيم عليه السلام؟ يا أبت افعل ما تؤمر، فعده أمرا شرعيا. لكن في رؤيا المنام بالنسبة لغير المعصوم لا يمكن أن نعدها معصومة ولا يمكن أن نعدها قطعية، لكن يمكن أن يقال في المسألة 6 اقرأ. نعم، قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، ومنه النداء ومنه هذه المسألة التي بين أيدينا، لكن لا تنسى أن هذا مقيد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقر الناس بعضهم بعضا فلا، إذا أتى شخص بما يخالف شرعا أو زيادة على مقياد الشريعة فلا يقبل. لكن صحيح رؤيا المنام قد تفيدك رجحان بعض الأمور، أو قد يتضح لك صواب بعض الأمور بسبب رؤيا منام، ما كان تشريع جديد. يقال والله أعلم عن ابن تيمية رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعنده مسائل يريد حلها، فعرض عليه مسائل ويجيبه، فبقيت مسألة وهي إذا تردد في شخص هل مات على إسلام أو كفر فماذا يفعل في الدعاء؟ قال عليك بالشرط يا أحمد، وانتهت الرؤية، عليك بالشرط، ما الشرط؟ طيب. قال فلما استيقظ قال فوجدتها في آيات الملاعنة من سورة النور. إذن قال يمكن أن تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له، هذا قيد صحيح شرط ولا ما شرط؟ ففهم ابن تيمية يعني من هذه الرؤيا، وهي إحالة على النصوص، خلي بالك حال على النصوص، عليك بالشرط يا أحمد، ففهم منها من آيات الملاعنة أنه يجوز أن تدعو مقيدا بشرط، اللهم إن كان مسلما فاقبل. وهذا قد يفيدك في الحالات التي يقوى فيها الظن، فجأة يقول لك والله فلان ده احنا متأكدين أسلم في آخر حياته، بل كان يخفي إسلامه، فتبدأ في حيرة. إنكم نماذج في الزمن ده صح، في امرأة مشهورة في بريطانيا ماتت كما يقال مع عشيقها، أو ما أدري زوجها لما زوجها، مش بيقول أميرة ديانة، في ناس فكوا إشاعات قالوا أسلمت، الناس متحير ما أدري. على كل حال إن جعلنا هذا مما يتحير فيه وظهر لك قوة ما قالوا يمكن أن تدعو بالشرط اللهم إن كانت مسلمة فاغفر لها، لكن عندنا شك قوي في هذا الكلام، وإنما هو مثال طرأ عندي. أو يحكى عن شخص يكون جارا لك أو في دراسة مثلا، وهو من عائلة لا تقبل أن يسلم فرد منها وإلا قتلوه وذبحوه، فيسر لأحد زملائه بأنه مسلم، لكن يقول لا تخبر أحدا. وبالمناسبة أنا جاءني مثل هذا السؤال من شخصية تأسفت أنني ما حفظت رقم الهاتف، لأنه في بعض الشباب فيما بعد رغبوا في الزواج بها، لكن الله ضيعت الرقم ما حفظ كلام ده له سنين طويلة، تخبر بأنها أسلمت وتخاف أن تعلن الإسلام وإلا ذبحت. فماذا تصنعين؟ أخبرتني بشيء تفعله في الصلاة لا يسوغ إلا للمكره فعلا، لغير كده ما نجوز. ودعوك من سؤالها حتى لا تكتشف، خايفين الكلام ده يمشي برا. على كل مثل هذه الحالة لو عرضت علي فيما بعد وقيل لي، لو كنت أعلم اسمها وقيل لي توفيت، أنا شخصيا كنت حادعها مباشرة بدون شر. لكن لو أخبرتك وترددت قل اللهم اغفر لها إن ماتت مسلمة، مش كده؟ يعني مثل هذا أنا عندي علم بإسلامها، يمكن أدعو لها رأسا، مع أنه أهلها قد يمشي هناك في في في في مقابر النصارى. فعلى كل حال إذن يستفاد من هذا فيما الأذان، يستفاد من هذا إن رؤية المنام يا أخي الكريم ليست للتشريع، انتبه، قد تكون سببا للتشريع لكن هذا في زمان نزول الوحي ليس الآن، لكن قد تفيدك الرؤية الصالحة بعض المعاني التي كانت خافية عليك، والمستند فيها إلى نصوص الشريعة، والله أعلم. هذا فيه مخاطرة في ظني والله أعلم، لأن كتابهم فيه دخله التحريف وإلا لكان سائغا، لكن لأنه حلف يتضمن قسما بما علم أنه ليس من كلام الله، فحمله على أن يحلف بكتابهم صعب. لكن لو قلت له احلف بالإنجيل عموما وبالتوراة ولا تعني الكتاب الذي بين أيديهم فله وجه، لأن الإنجيل والتوراة من كلام الله، وقال الله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فعده كلاما له. نعم. دقيقة واحدة واحدة الشيخ. أيوة. جاء في مثل رجل إذا سئتم ساء الإله وإنكم تساءون ما قد ساء بالله دركم. هل هو كان رجلا مستجاب الدعوة أم ماذا؟ أو هو ممن إذا أقسم على الله أبره؟ ها؟ أريد أن أفهم، ما أدري، هل هو ممن لو أقسم على الله لأبره، أو هو ممن إذا دعا أجاب الله دعوته فيقال إذا شئت شاء الإله؟ هذا إذا دعينا خرج على المعنى ديه، وأما لو ذهب إلى ما وراء ذلك هذه فيها خطورة، فكأنه جعل مشيئة الله تابعة لمشيئة خلقه، وهذا بخلاف الحق، والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبارة رديئة حتى لو حاولنا نعتذر أو حاولنا أن نخرج. فلا أدري من القائل، من القائل له؟ لا لا هذا لا خير فيه، هذا لا يعتذر له. نعم واصل. قال أحمد الدجاج في كتابه دوائر المعاني يعلمك الخطب إن حقيقة الخطبانية هي خلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوجوه جملة وتفصيلا، حيث ما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه لكل من له عليه ألوهية لله تعالى، فلا يصير من الخلق شيء كان ما كان من الحق إلا بحكم الحكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كفر صريح، هذا كفر صريح، إذ أسند تصريف الكون إلى مخلوق وإلى تنفيذه أي تنفيذ الحكم إلى مخلوق، وكونه يعتذر ويقول جعله الله خليفة عنه هذا لا يفيده، وإذا كان الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، وهو أكرم الخلق على الله وأحبهم إليه، يقال له هذا الكلام ويقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، ونهي عن أشياء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونحو ذلك مما جاء. فكيف بهذا الرجل يزعم أنه خليفة عن الله جل وعلا؟ وهذه العبارة أصلا رديئة وسيئة ولا تخرجه عن وصف الكفر الذي سبق. ما في أحد ينوب عن الله جل وعلا، وما أحد يخلف الله جل وعلا. يخلفك الله نعم، لكن تخلف أنت لا. ولهذا جاء في الحديث أنت الخليفة في المال والأهل، فتستودع الله أمانتك فيحفظها الله عز وجل لك، لكن الله عز وجل يودع عندك تصريف الكون، من أنت؟ فيخلف فرق كبير. يخلفك الله نعم، لكن أنت تخلف الله؟ تريد أن تقول أنت مثل الله جل وعلا؟ هذه الحقيقة في النهاية. فهذا الكلام كلام ردة وكفر أكبر مخرج من الملة. نعم. يا أخي الكريم، هو قرر أن يكون التعامل في البنوك هنا وفق الشريعة الإسلامية، ولكن تريدنا أسئلة، وإن سوغ لهم بعض المشايخ جوازها لكن فيها نظر. يعني مثلا بيوع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية فيها إشكال، إشكالها يظهر كالآتي: مثلا تريد اشتراء مكينة، سيارة، مشروع استثماري، يقول لك جيب السعر، وربما كمان يقول لك جيب الفاتورة، ربما أرسل لك معك مندوبا، تمشي فيشترى لصالح البنك، خلي بالك السيارة دي مثلا يقول لك ب 25,000 جنيه، وبيتفق معك يقول لك أسمع إحنا بنشتري ب 25، تدفع لنا مقدما كذا من المال مثلا 5, 4, 3 حسب ما يتفق عليه، وعليك أقساط لمدة سنتين، سعر السيارة حيكون مثلا 35، نقول مثلا نقول 40، من 25 بقت 40 مثلا. هذه المعاملة فيها نظر، لماذا؟ لأنه باعك قبل أن يتملك. أول ما يكتبك شيكات أو يكتبك العقد وهو لسه ما اشترى هناك، هذه مشكلة كبيرة. في خلل آخر أحيانا، وهو أنه ربما باع قبل أن يحوز السلعة، والإجماع منعقد في مسألة الطعام ونقله قبل أن يباع، والخلاف فيما سوى ذلك. يعني في الأطعمة لو اشتريت بقروشة ما تبيع وهي عند فلان، تنقل تجيب عندك حتى تبيعها. هذا في المنقولات يا إخوة، فيما ينقل فلا بد من أن تحوز السلعة ثم تبيع، ما عليك لم مر عرضا. لكن الشاهد يمكن أن تصحح المعاملة كالآتي: تدخل في مواعدة مع البنك، تقول له يا أخي أنا دار العربية دي، إذا بقى عنده ما في أي إشكال يبيعك لا بأي صورة كان، لكن إذا ما يملكه يقول لك خلاص أنا كان جبته ببيع لك بكذا، ده كل وعد ما في إشكال. يمشي البنك يشتريها ويتملكها، ويجي بعده يقول له ها احنا اشترينا، تنفذ معانا ولا لا؟ ده المواعدة. يعني بمعنى يحق لك ان تترك المعاملة معه لانك انت ما دخلت في عقد معه، وان كان من باب المروءة ما تنقص. مثلا البنوك سألونا قال لنا طيب لو مقلبنا احنا نعمل له العقد الاول اذا عشان ما ينط، وقد نطالبه ببعض الاشياء، يقول لهم عندكم مخرجين: المخرج الأول وهو ممنوع طبعا من البنك المركزي، وهو إنه البنوك ما تدخل مستثمرة، ما تدخل السوق ذاته عشان ما تضيع التجار، يعني بمعنى أن البنك ممكن يعمل قسم للصيرفة وقسم لمواد البناء وقسم لكذا ممنوع من هذه. طيب قالوا ده ممكن. الحل الثاني وهو أن يشتري بالصفة التي قلناها ويضع خيار شرط عند صاحب السيارة المعرض، يقول له أسمع أنا بشتري منك وعندي خيار الرد في 72 ساعة لأي سبب أو بدون سبب، ده الرد عشان يطلع من المقلب هنا ده مع المشتري، يقول له أسمع أنا أنفذ معاك المعاملة في 48 ساعة، ما جتني ما خلص ما أصلا ما بينه وبين شيء، فلو جاءه في هذه المدة نفذ العملية معه، ما جاءه رد عربيته وخلى قرش معه ترجع للشيك. ده بالصورة دي البنك بيقدر يضمن مسألة إنه ما تتقدس عنده البضايع، ده ممكن يكون مخرج. أقول وفي الجملة يا أخ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما يريبك والله أعلم، إلى ما لا يريبك والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما قول القائل إذا استعد يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ والله الشعراء هذا عندهم من الكلام عجيب، دل المظاهرات هذا كلام باطل لا شك في بطلانه، يعني هو يريد أن يجعل نفسه حاكما على الله جل وعلا، ما يجري بقدر هذا لا شك فيه، لكن كونه بقدر مو معنى أنت عملت حاجة صحيحة. وهذا يذكرنا بالقصة المشهورة أن رجلا سرق ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يده قال كيف تقطعون يدي وقد سرقت بقدر، قال ونحن نقطعها بقدر، ما طول معه النقاش وإذا أسلم شيء، قالوا سرقت بقدر صحيح لكن احنا برضو حنقطع عندك بقدر، ما طلع من الورطة. فيا أخي الكريم الأمور مقدرة نعم، لكن هذا لا يعني جوازها، لا يعني جواز ما يكون باطلا. ففي الجملة ما دام جاءت هذه المناسبة، وقد أظن نبهنا سابقا في مسألة المظاهرات نبهنا في درس ماضي، خلص إذا ما نطيق يكفي ما قيل سابقا هنا في السودان ده كده خليك من أي محل ثاني، مع أنه يا إخوة في الجملة الحكام إما حكام عادلون يعملون بالشريعة ويعدلون، وإما حكام عاملون بالشريعة مع ظلم وهوى عندهم جور وظلم، وإما حكام كافرون خارجون عن الملة. الصنف الأول والثاني لا يجوز الخروج عليهم أصلا، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. الأول طبعا وجه الخروج عليه أصلا مستبعد، لم يكن عادلا ويقوم بالخير وإلى آخره مستبعد جدا، لكن ما تستبعد من بعض أهل الأهواء. الخوارج ما خرجوا على علي رضي الله عنه، وهل في زمانه من هو خير منهم؟ لا والله، لكن بعد طلع عشان تعرف أنه ناس هوى، كثير من الناس لا يسلم من الهوى. وأما إن كان فاسقا ظالما ونحو ذلك فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك الخروج عليه، وقال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. وأما الصنف الثالث فشرط جواز الخروج عليه أن لا تترتب مفاسد أشد، يعني الناس طلع فأريقت الدماء ثم عاد كما بل عاد أسوأ، لا يحل لك أن تخرج عليه حفظا لهذه الدماء، ولأنه سيعود إلى أسوأ مما كان. غير وجاء من هو شر منه، الشر لا يضر بالفساد فلا يخرج عليه، لكن متى؟ إذا تيقنت كفرا وكان ذلك بالأدلة الشرعية وليس بالظنون والأهواء والعواطف، إنه حبس له زول ودق له زول وعين ناسه وما عينك أنت وإلى آخره، ما بتطلع له بسببه. في هذه الحالة نقول في حالة ما لو كان فاسقا لا يخرج عليه نهائيا بأي حال من الأحوال، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، ما تكرهون في الجماعة يعني أمر الناس واحد وأمنهم مستتب، وقد يكون الحياة فيها نكد تطلع من الصباح ترجع الليل في لقمة العيش، لكن المهم عايش، وفي نفس اللحظة يوجد شيء من الخير والديانة، المساجد تفتح وتمكن من الدروس والأمر المعروف ونهي المنكر، تأمر وتنهى وتصلي وتزكي وتفعل الخير حتى لو يوجد ووجد من المحابة الذل بتكرهها. دار تتعين ما يعينك يعين الناس مثلا يعني مما يجد الناس، ده مش يعني على سمع حكاية واقع وإنما هو للتمثيل. مثلا تجد عنده صرف بزخي في بعض الأمور، مستأثر كما يعبر في لغة العصر بالسلطة والثروة، معانا لأهله لحزبه لغيره، تلقى الناس يغلوا جوا سفية كلها وما مدينا معاه مجال. أهذا يدي ما تكرهون في الجماعة أخر لك، خليك قاعد بشغلتك، خير مما تحبون في الفرقة. الفرقة زي شنو؟ النار تولع حر كما يقال أهلية، انتهى ما كرهت من الحاكم ذاك، لأنه خلاص الشيء اللي كان بيستويه مستأثر كما يقولون بالسلطة والثروة دي راحت منه. لكن تعال شوف انت في بلد تاني كان تقول خير الحالة الأولى، وزي ما يقولوا الناس ودرناك وبكينا وراك، ودرناك وبكينا وراك، كان خير تكون قاعد. لذلك الذي ننصح به يا إخوة، الناس كلهم عقول، ثم أحذر من أهل النفاق اللي بيقود الناس من تحت عشان يجي بعدين يمسكه تقول أخير الأول، لا يريد ديانة ولا يريد خيرا، ويكون حربا على أهل الاستقامة، ويفتح ما يفتح من أبواب الشر، وربما له من التنسيق مع الكفرة ويلعبون عليه وعلى غيره، وذاته بغشر خلي بالك، لأنه ذاته أداة لمرحلة معينة، بعد ذاك ذاته إذا انتهت خدماته كما يعبر بيجيبه غيره. أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.